واذا قال بياتا او هم قائلون. مش يصح ان القرية دي لها امتداد ولا بتاع وظهر جماعة يبقى ليه الجماعة يبقى ده عند الظهر وده عنده مين وده عنده بالليل. طب او هم قائلون يعني عندهم قيلولة. قال لك القيلولة هو الوقت الذي ليه ينامون فيه للاسترخاء والايه والراحة. ده كلام على الله يقول له مش ضروري النوم بس ولو يسترخى ولو ايه. اصحاب الجنة ايه يومئذ خير مستقرا ايه واحسن مقيلا. مقيل يعني احسن قيلولة. وهم بيناموا في الجنة ما بيناموش انما وقت الايه وقت الظهر بس. يا اها بأسنا بياتا او هم قائلون. طب فكيف استقبلوا ذلك ساعة ما جاءوا البأس كده وعيالات. فما كان دعواهم اذ جاءهم بأسنا الا ان قالوا انا كنا ظالمين. مسألة واضحة. فما كان دعواهم اذ جاءهم بأسنا. الدعوة نفهم ان دعوة يعني ادعاء. فلان ادعى دعوة على فلان وبعدين يقيم بينة يا مسلمش يبقى الدعاء. قال لك والدعوة تطلق ايضا على الدعاء واخر ايه دعواهم ان الحمد لله رب العالمين. فكما تطلق الدعوة على الادعاء يطلب له بينة ليثبت تطلق على مين على الدعاء. فما كان دعواهم اذ جاءهم بأسنا. هناك بقى الا ان قالوا ان كنا ظالمين. ربنا يشرح ايات كتير. الايات مثلا ايه وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. فاعترفوا فسحقا. فما كان دعواهم اذ جاءهم بأسنا الا ان قالوا انا كنا ظالمين. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. احنا قد تقدم في سورة الأنعام قول الحق سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم. فلنسألن الذين أرسل إليهم عملت إيه صدقت ولا كذبتم ولنسألن المرسلين. مسألة السؤال وردت في القرآن بأساليب ظاهر أمرها أنها متعارضة والحقيقة إن جهتها منفكة. وده اللي خلى خصوم القرآن يقولك ده القرآن إيه في تضاربات. فبينما يقول فلا أنساب بينهم يومئذ ولا وبعدين يقول ايه ولا يسأل حميم حميما ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. ويقول هناك اي في سورة الرحمن لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان. وبعدين يقول هنا سألوا ديا بيخلي الجماعة اللي عايزين يأخذوا تناقضات يقول لك يقرأه القرآن بيقول ديا ويقول ديا لا يسأل عن ذنوبهم المجرمون وبعدين ولا يسألن الذين أرسلهم ولا يسألن المرسلين. نقول له يا أخي ما هو أنت بتأخذ القرآن بغير ملكة البيان في اللغة. ولو أنك نظرت إلى أن القرآن استقبله قوم عرب لسانهم عربي وباقون على كفرهم عشان ما يقولش أنهم بيجاملوا. فلو أنهم وجدوا هذا التناقض أما كانوا يستطيعون أن يردوا دعوة محمد فيقولوا أيقول قرآن قل معجزا وعمال متعارض. ده الكفار ما قالوهاش مما يدل على أن ملكتهم استقبلت أسلوب القرآن بما يريده قائل القرآن. طب ازاي يعني؟ أما لك يا أخي إحنا في أعرفنا نورد السؤال موردين. مرة يسأل التلميذ أستاذه. حين يسأل التلميذ أستاذه يسأله ليعلم ولا لا؟ ليعلم. طب وحين يسأل الأستاذ تلميذه ليقرر. يبقى السؤال عايزين يجي على لشيئين اثنين، اما ان تسال لتعلم يبقى الاستفهام، واما ان تسال لتقرر عشان تبقى الحجه الزم، لانها مش منا بل منك. اذا فاذا قال الله سيساله اي سؤال اقرار ليكون ابلغ في الاحتجاج عليه، لانه لما اقول انتوا عملتوا انتوا عملتوا انتوا عملتوا، لكن لما نساله وبعد ذلك يقولوا ايه ما كنا في اصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسقط، يبقى كلام منهم ولا لا؟ يبقى ده سيد الادله اقرار ولا مش اقرار؟ لان كلام المقابل تبقى شهاده، ولكن كلام المقرر اقرار، والاقرار سيد الادله. يبقى اذا ورد اثبات للسؤال فانه سؤال التقرير من الله لتكون شهاده منهم على نفسهم، دي ده دليل ابلغ في الحجه وقطع للمعذر، لانك انت اللي بتقوله. وبعد ذلك انت مضطر ان تقول، وان لم تكن فستقول ابعاده. وقالوا لجلودهم، ما يوم تشهد عليهم ايه السنتهم وايديهم طب ما دام هتسال، قال لك لان الاراده انفكت عنهم، ما عادش لهم قهر عليه. كانوا هم في الدنيا ارادتهم قاهره للاعضاء، يا ايد اضربي لا واحد الم ما تقدرش الايد تقول لا، لانها خاضعه لمين؟ لارادته. لكن في الاخره لا توجد اراده لمخلوق ابدا على ابعاده، فالابعاد تبقى في حريه، تقول له يا ابني ايه انت سرقت مني وانت مشيت مش عارف ايه وانت مشيت ايه. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء، فلنسألن الذين ارسل اليه ولنسألن المرسلين. لنسألن المرسلين اخبار قال الله عنه يوم يجمع الله ايه ما. طب وسؤال المرسلين ليه؟ المرسلين ما أدوا وعملوا كل حاجة، بنسأله ليه؟ أم قال لك ليكون تقريع للمرسلين. ولذلك حينما يقول الحق سبحانه وتعالى لسيدنا عيسى رضي الله عنه أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ فما هو ربنا عارف أنه ما قالش. ولذلك يقول إيه سبحانه ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، إن كنت قلت فقد علمت. يبقى ده تقريع لمن بقى؟ تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسي. فلنسألن الذين ارسل اليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. ما كنا غائبين، الخلق متكرر الذوات، متكرر الأحداث، متكرر مواقع. يعني ايه ذوات كثيرة وكل ذات لها حدث وكل ذات لها مكان؟ فإذا قال الحق للجميع وما كنا غائبين يبقى كان مع الجميع ولا لا؟ ومدام ليس بغائب عن حدث ولا فاعل حدث ولا مكان حدث وهؤلاء متعددون، يبقى اذا هو في كل زمان وفي كل مكان. فان قلت كيف يكون هنا وهنا، قل له ما احنا قلنا بقى خذ كل ذلك في اطار قوله ليس كمثله شيء، ودللنا على ان المعاني الغيبيات ما يمكنش تحكمها هذه الصور، والا فاحنا قلنا له قلنا ازاي جاء الحق كده، الحق جه ازاي؟ طب جاءت سكرة الموت جت ازاي؟ طب الحق الذي يسكن نفوسا كثيره في جميع امكنه الوجود كيف يكون هنا وفي المكان الاخر ومع فلان ومع فلان ومع فلان؟ فاذا كان مخلوق لله لا يغيب عنه حدث ولا فاعل حدث ولا مكان حدث، يبقى الحق سبحانه وتعالى في قوله وما كنا غائبين ليثبت ان الحق سبحانه وتعالى لا يخلو منه لا زمان ولا مكان. والوزن يومئذ الحق. ايه اسئله؟ طيب وربنا يقص عليه وهم يقروا على نفسهم. وبعدين برضو ننزل ايه دقة المعايير دي؟ ام قال لك ايه ده؟ هذا تأكيد للحج عليه واظهار للنفقة والانفاق، يعني احنا ما عملناش ولا حاجة. وايضا كمان ابطل الحج، تعدد هذه الاشياء كلها ليه؟ علشان يأكد الحجة ويظهر الانفاق ويقطع الايه؟ ويقطع الوزن. والوزن يومئذ الحق. اللي بيقول فيها ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. الموازين العادلة مش الموازين العادلة، الموازين التي بلغ من دقتها انها عدل في ذاتها. لما تيجي تقول فلان عادل، لكن لما تقول فلان عدل غير فلان عادل، كأن العدل بيشر منه كده، مش صفة، ده بقى بذاته. والوزن يومئذ الحق. الوزن يومئذ الحق. نعم. هناك لما قال هناك من جاء بالحسنات في السورة اللي قبلها فله ايه؟ طب واحنا نعرف المثل ازاي؟ اذا كانت في الات تقييم عندنا، يبقى اذا الميزان ده لابد انه يجي ولا لا؟ لابد انه يجي. ليه؟ قال لك لان الميزان دي هي اللي بنيت عليه عداله الكون كله، وكل شيء فيه ايه؟ موزون. كل شيء ايه؟ موزون. موزون يعني ايه؟ يعني لا نضع المقادير الا على قدر الحكمه التي تؤدي بها المطلوب. ولذلك يقول لك ايه؟ السماء رفعها وضع الايه؟ الميزان. الله. طب ولذلك السماء عمرنا ما شفناها تركبت علينا ولا عملت، ولا الشمس حصل منها مش عارف ايه؟ النظام معمول ولا لا؟ يبقى معمول بايه؟ بدقه. والوزن يومئذ الحق. ليه؟ قال لك لان موازين الارض ابطلت. لان الموازين بتاع الارض يا خلل في الميزان، يا خلل في الوزن، يا تأثيرات كونية لا دخل للميزان ولا للوازن فيها. يعني قلنا شوية هوا يهبوا على حاجة كده يروحوا عاملين الكفة لما. يبقى والوزن يومئذ الايه؟ يعني ان كان هناك فساد في موازين الدنيا لانها تملكها الايه؟ تلك الامغار والابعاد كل دي بتاعه. انما هنا الايه؟ والوزن يومئذ الايه؟ الحق. طيب كلمة والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه، ادي واحد، فاولئك هم المفلحون. هناك فاما من ثقلت موازينه فهو عشت ايه؟ واما من خفت موازينه فامه هاويه. هاويه اللي هي ايه بقى؟ ادراك ما قال له نار ايه؟ نار. يبقى في ثقل وفي ايه؟ خفه. هنا نلاحظ ان القسمة العقلية لميزان، ميزان ووازن وموزون تقتضي ثلاث اشياء: ان تسقل كفة وتخف الاخرى. طب ان يتساوي اين هي؟ مش موجود. هناك بقول اما من سقلت موازينه فهو في عشاء، واما من خفت موازينه فامه هاوية. طب واذا تساوى؟ مش القسمة العقلية كده؟ القسمة العقلية انه يوجد في ايه؟ برضو هنا الآية يحكيه: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا ايه؟ يظلمون. برضو هنا في السورة دي جاب الحالتين، وفي السورة دي برضو جاب ايه؟ الحالتين. ومن العجيب انها في سورة الأعراف. الكلام ده الثقل والخفة والبتاع والجفش الثالثة في سورة الأعراف نفسها. والأعراف دي ايه؟ وعليها وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. هم دول اللي استوت حسناتهم وسيئتهم، دول ربنا عامل لهم حتة على الأعراف. تعرفون عرف الفرس؟ عرف الفرس يعتبر أعلى شيء فيه. وعرف الفرس ده امرار الشعر يجي الناحية دي، ومرار الشعر يجي الناحية، يعني ما فيش جهة منه أولى من إيه؟ بالشعر.

يخرجها ويقول علينا كده. يبقى ما دام خلقناكم يعني قدرنا خلق كل واحد وتكوينه واوجعناه في الايه؟ في الجزيئه. كل العمليه انه هيكبر. الجزيء يجي من الاب والاب من الجد ومش عارف ايه وبعدين ايه؟ وبعدين يكبر. يبقى الخلق كان اولا والتصوير اولا وبعدين ايه؟ اتحط في مين؟ اتحط في ادم. يبقى الترتيب ده ترتيب طبيعي ولا لا؟ يبقى ترتيب طبيعي، مفيش حاجه اتوجدت انشاء، ولذلك امور يبديها ولا يبتديها. ساعه ما بيخلقنا دلوقتي وده اتولد ولا مش عارف ايه هو يظهرها فقط، انما يبتديها ايه؟ لا. فاذا خاطب ادم وخاطب ذريته يبقى اكنه بيخاطبنا ايه؟ يخاطبنا جميعا. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكه اسجدوا ايه؟ اسجدوا لادم، وعرفنا من هم الملائكه وعله السجود ايه؟ فسجدوا الا ابليس لم يكن من الساجدين. الا ابليس لم يكن من الساجدين. اولا كن يستثنين انه لم يكن من الساجدين يبقى دليل على انه دخل في الامر بالسجود، والا لو لم يدخل في الامر بالسجود كيف يستثنوه؟ قال الا ابليس ما سجدش. ما دام قال الا ابليس ما سجدش يبقى كان ايه؟ داخل في السجود. لكن هل هو من الملائكه؟ قال لك اذا جئت للقران ثم وجدت نصا يمكن ان يكون فيه الالتزام ونص لا يكون فيه الا المحكم الصريح فاحمل نص الالتزام على نص المحكم. هنا ما دام استسلام يبقى معناه احنا فهمنا لزوما انه من مين؟ من الملائكه، ده لزوما. طب ولكن اذا قال في ايه الكهف واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس كان من الجن ففسق عن امر ربه. اولا كان من الجن اخرجه من جنس الملكين، وفسق عن امر ربه امر طبيعي لان الجن كالانس مخلوق على الاختيار يطيع وايه؟ اذا ففسق عن امر ربه امر ممكن يجوز منه ولا لا؟ وما دام يبقى كده يبقى مش من الملائكه، قال من الجن وفتك عن امر رب، والملائكه لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ايه؟ ما يؤمرون. يبقى الاشكال بقى الايه في قوله فسجدوا الا ابليس تدل التزاما على ان ابليس من الملائكه، والا ما يبقاش داخل في الامر. يبقى ما دام قال الا ابليس ما كانش من الساجدين يبقى داخل في الملائكه، نقول له جاب اللزوم. لكن اللزوم ينهض مين؟ ينهض الاحكام والتصريح بانه كان من الايه؟ كان من الجن ففسق عن امر ربه. طب كان من الجن ايه بقى اللي دخله بالحساب يعني؟ الملائكه لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. فهب ان فردا مختارا من الانس او من الجن التزم بمنهج الله كما يريده الله فأطاع الله كما يحب ولم يعص مع أنه قادر بالاختيار أن يعص. تبقى المنزلة بتاعته زي الملك ولا أكثر من الملك. ولذلك كانوا يسموا إبليس طاووس الملائكة، طاووس يعني الذي يزكو في محضر الملائكة. ليه؟ لأنه ألزم نفسه بمنهج الله وترك الاختيار بتاعه وأخذ مرادة الله فنفذها، فصار لا يعص الله ما أمره ويفعله إيه؟ فبقى طاووس الملائكة يعني يزهق عليهم لأنكم انتم مجبورين على المعصية إنما قال على الطاعة إنما أنا صالح أن أطيع ما ذلك التزم. فأخذ منزلته من بين الملائكة متميز، وبلغ من تميزه أنه يحضر حضور الملائكة. طب واحد كان مختار وبقى زي الملائكة ما بيعصاش ولازم يطيع يبقى يحضر ولا ما يحضرش؟ فلما حضر مع الملائكه يبقى حضر البلاغ الاول، حضر البلاغ الايه؟ الاول. وحضر ان ربنا قال للملائكه اسجدوا لآدم،